السؤال التاسع: امرأة تسأل عن كيفية الصلاة لمن هي مسافرة وتنتظر في المطار، والجواب أن المرأة التي تنتظر السفر في المطار إن أدركتها إحدى الصلاتين التي يجوز أن يجمع بينهما كصلاة الظهر والعصر وكصلاة المغرب والعشاء، فإن لها أن تصلي هاتين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر لها. فإن أدركها ذلك في المطار فإنها تصلي في مصلى النساء في المطار وفي هذه البلاد ولله الحمد قد هيأت الحكومة مصلى للرجال ومصلى للنساء في المطار. وإن أدركها ذلك وهي في الطائرة فإنها تصلي في الطائرة، وقد وضع في الطائرة سهم إلكتروني يشير إلى القبلة، فإنها تقف وتستقبل القبلة ثم تكبر تكبيرة الإحرام ثم تجلس وتصلي حيثما توجهت بها الطائرة بعد ذلك، وتومئ بالركوع والسجود. وإن كانت الرحلة تنتهي ولا يزال وقت إحدى الصلاتين أو الصلاة الفريضة الثانية باقيا، فإن لها أن تؤخر حتى تنزل من الطائرة وتجمع جمع تأخير. كل ذلك يصح لها ولله الحمد. وأما بالنسبة للبس قفازي اليدين والرجلين عند الصلاة في الأماكن المكشوفة التي يوجد فيها الرجال، فإنه يتعين عليها أن تلبس قفاز اليدين والرجلين، والحالة هذه والله أعلم.